مسجد ثاني معلق أنا على مشارق الصباح وجبهتي بالموت محنية لأنني لم أحنها حية. يا إخوتي الذين يعبرون في الميدان مطرقين منحدرين في نهاية المساء في شارع الإسكندر الأكبر، لا تخجلوا لا تخجلوا ولترفعوا عيونكم إلي، لأنكم معلقون جانبي معلقون جانبي على مشانق القيصر. فلترفعوا عيونكم إلي، لربما إذا التقت عيونكم بالموت في عيني يبتسم الفناء داخلي، لأنكم رفعتم رأسكم مرة. سيزيف سيزيف لم تعد على أكتافه الصخرة يحملها الذين يولدون في مخادع الرقيق والبحر. البحر كالصحراء لا يروي العطش، لأن من يقول لا لا يرتوي إلا منه. فلترفعوا عيونكم للسائر المشنوق، فسوف تنتهون مثله غدا. وقبلوا زوجاتكم، قبلوا زوجاتكم هنا على قارعة الطريق، فسوف تنتهون ها هنا غدا. فالانحناء مر والعنكبوت فوق أعناق الرجال ينسج غدا. فقبلوا زوجاتكم، إني تركت زوجتي بلا وداع، وإن رأيتم طفلي الذي تركته على ذراعها بلا ذراع فعلموه الانحناء، علموه الانحناء. الله لم يغفر خطيئة الشيطان حين قال لا. والودعاء الطيبون هم الذين يرثون الأرض في نهاية المدى، لأنهم لا يشنقون. فعلموه الانحناء وليس ثم من فرق. لا تحلموا بعالم سعيد، فخلف كل قيصر يموت قيصر جديد، وخلف كل ثائر يموت أحزاب بلا جدوى ودمعة سدى.